إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أحمد همام. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأرض قرارا وأجرى في جوفها أنهارا وأنبت في أكمامها أثمارا فتفتحت كقلوب المؤمنين إيمانا وأنوارا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة من رحاب مسجد التلفزيون، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صورة حية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب الكريم المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم. في مستهل لقائنا الكريم هذا، يطيب لنا أن نعيش مع القرآن الكريم الذي نزل به وحي السماء إلى الأرض جبريل عليه السلام كبير الملائكة على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لينشر الأمن والسلام والرحمة والهداية على ربوع الدنيا كلها. يطيب لنا أن نعيش مع تلاوة مباركة من أول سورة الجمعة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم

آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من مدينة القاهرة من مسجد التلفزيون، وذلك عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل والتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. أيها المستمع الكريم، اتق الله تفز، واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة ودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. والليل والنهار كلاهما أنفاسنا تعد فيها وتسلب. وجميع ما خلفته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. فعليك تقوى الله، فالزمها تفز، إن التقي هو البهي الأهيب. واعمل بطاعته تنل منه الرضا، إن المطيع له لديه مقرب. إخوة الإيمان والإسلام، هنا في مسجد التلفزيون حيث ننقل لكم صلاة الفجر، نرفع أكف الضراعة إلى الله أن يحفظ مصر وأن يجعلها بلد الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار. نصلي ونسلم على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان يتخلق بخلق القرآن الكريم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. وسأله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله، خالطت العرب والعجم، فما وجدت أحسن منك أخلاقا يا رسول الله؟ من أدبك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لدعائي، فإذا بجى ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي أرسل الغيث الذي يروي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسم علاك يا رب، فإذا سكت اللسان لسبحت أعضائي. إخوة الإيمان والإسلام، ورد أن بلالا رضي الله عنه جاء إلى حجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان الفجر وقال: الصلاة يا رسول الله. فقالت أم المؤمنين عائشة: الرسول نائم. فقال بلال: الصلاة خير من النوم. فلما انتبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته السيدة عائشة بذلك، فاستحسنه وقال: يا بلال، اجعله في أذانك واجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع صوتك. نصلي ونسلم عليك يا حبيبنا، يا شفيعنا، يا رسول الله. صلوا على المبعوث بالنور الذي شرفت به العلياء والغبراء. إن الصلاة على النبي فريضة وتقرب من ربنا ورضاء. معا نرفع وكف الضراعة إلى الله ونصلي ونسلم على حبيب الله وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة المتاهل الشيخ حسام الأجاوي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أماني ورحمتي ومرادي، لا إله إلا الله، أملي ومقصودي ونور فؤادي. سبحان من بالليل قال عبادي، سبحان ربي في الوجود ينادي، إلهي يا منير. للسالكين يا أنيس العارفين يا مجيب الطالبين يا قريبا يا مجيبا يا معين عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب سبح إلهك تلقى ما ترضاه سبح إلهك تلقى ما ترضاه سبح إلهك قد رأيت نداه سبح إلهك إنه الرب الذي بالليل يسمع سائلا بالليل يسمع سائلا ناداه واخضع لمن رفع السماء واخضع لمن رفع السماء وزانها واخضع لمن رفع السماء وزانها للناظرين بنوره وهداه عفوك ورضاك يا رب يا رب عبدك في المعاصي غارق يا عبدك في المعاصي غارق ويجود بالدمع الغزير تراه عبدك في المعاصي غارق ويجود بالدمع الغزير تراه لقد أتاك منبيا ولقد أتاك منبيا ولقد أتاك منبيا بل راجيا فارحم بفضلك دمعه بكاه يا رب أنت النور يا رب أنت النور يا رب أنت النور فاجعل دربنا نورا يضيء لمن سعى بخطاه عبدك في معاصي غارق ويجود بالدمع الغزير تراه ولقد أتاك منبيا بل راجيا فارحم بفضلك دمعه وبكاه يا رب أنت النور يا رب أنت النور فاجعل دربنا نورا يضيء لمن سعى بخطاه وتشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر وتشاء أنت من الأمان نجمة ويشاء ربك أن يناولك القمر وتشاء أنت من الحياة غنيمة ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر وتظل تسعى وتظل تسعى دائما في همة والله يعطي من يشاء إذا شكر والله يمنغ إن أراد بحكمة لا بد أن ترضى بما حكم القدر عفوك ورضاك يا رب يا رب فاحرسنا بعينك واهدنا وأدم علينا الخير كي نلقاه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شرعة ومنهاجا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات وأدعية وصلوات على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء من مسجد الإذاعة والتلفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام المصري في هذا اليوم الطيب المبارك. وأرى المصلين هنا في مسجد الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة قد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم في خشوع وخضوع وسكينة ووقار، حيث تتنزل علينا الرحمات من السماء عبر ملائكة الرحمن التي تنزل على بيوت الله حتى تصل إلى السماء، وتنزل من السماء حتى تصل إلى الأرض. مصداقا لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار حتى مطلع الفجر. يقول رب العزة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول رب العزة في الحديث القدسي الذي رواه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه تبارك وتعالى: إن لله ملائكة فضلاء يتبعون مجالس الذكر، فإذا مروا بمجلس ذكر على بعضهم فوق بعض حتى يبلغ العرش، فيقول الله لهم وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: من عند عباد لك يسألونك جنتك ويتعوذون بك من نارك. فيقول: يسألوني جنتي فكيف لو رأوها؟

تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أيما إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد الإذاعة والتلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، وقرأ القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي، والذي أمنا في صلاة الفجر، وكان معنا من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندسون خالد رمضان، مدحت سعد زغلول، شريف محمود. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، يعود الميكروفون إلى الزملاء باستوديوهات الإذاعة المصرية، وإلى أن نلتقي في لقاء الغد، لكم أطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء السابع عشر من شهر صفر من عام 1441 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من عام 2019 من الميلاد.